إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فقد من الله عز وجل على أمة الإسلام ببلوغ شهر الصيام وشهر القيام، شهر القرآن، شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الذي جعله الله عز وجل شهرا يصام كل عام مرة واحدة، شهرا رتب الله جل وعلا فيه عددا من العبادات والطاعات والفضائل التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. فرضه الله عز وجل، فرض صيامه كما فرضه على من قبلنا، فقال عز من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم أي فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم. والحكمة من فرضه هي في تحقيق التقوى لرب العزة والجلال جل في علاه وتقدست أسماؤه، لعلكم تتقون. نعم، تلك هي الحكمة من فرضية الصيام، لعلكم أن تتخرجوا من تلكم الجامعة الربانية والمدرسة الإلهية الإيمانية، لعلكم تتقون، لعلكم أن تظفروا بتحقيق التقوى. والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، هي أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. التقوى أن يعتاد المرء على لزوم الصف الأول وتحقيق الطاعات وأداء الواجبات والمكتوبات، والحذر من تجاوز المحظورات وارتكاب المحرمات. التقوى أن يتقي الله، أن يتقي العبد الله جل وعلا في طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. التقوى أن يستصلح المؤمن قلبه وأن يتقرب إلى ربه ومولاه. من اعتاد في شهر الصيام على قراءة القرآن والقيام والصدقة والإحسان فعليه أن يستمر، بل وعليه أن يداوم على تلكم الأعمال الصالحة، فإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. وقد قال ربنا: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن علامات المتقين وأهل الإيمان أنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان، قالت: كان عمله ديمة، أي لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليبدأ في عمل ثم يبتره ويقطعه، كلا، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا شرع في عمل صالح، في صدقة أو إحسان أو صلاة قيام أو صلة رحم أو قراءة شيء من كلام الله، داوم عليه. ولذا هو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وإن من مداخل الشيطان على العبد حتى يعجزه ويخذله عن الاستمرار في العمل الصالح أن يدفع به إلى زيادة العمل الصالح، حتى يصبح العبد لا يطيق ذلك بعد ذلك، حتى لا يطيق العبد أو حتى لا يطيق العبد العمل الصالح فيمله ويتركه، وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان. فعلى من رام الاستمرار في العمل الصالح ألا يكلف نفسه إلا ما يطيق. دخل النبي عليه الصلاة والسلام يوما إلى بيوتات أحد أزواجه، فوجد أحد أزواجه قد ربطت حبلا ومدته في بيتها، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل تتكئ عليه زوجك رضي الله تعالى عنها وهي تصلي. هل شجعها؟ هل أقرها على فعلها؟ هل قال: نعم هذا من العمل الصالح؟ لا، بل أمر عليه الصلاة والسلام بحله، فقال: حلوه، أي أزيلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، أي إذا وجد في نفسه طاعة وحماسة وإقبالا ونشوة فعليه أن يبادر إلى العمل الصالح. أما إذا وجد العبد في نفسه تكاسلا أو فتورا، وهذا مما لا شك فيه، وهذا مما لا شك فيه أنه يدب إلى المؤمن بعد مواسم الطاعات شيء من الفتور، لكن العبد المؤمن لا يتسلل الفتور إلى واجباته وفرائضه، لكن لو تسلل الفتور إلى شيء من النوافل وتركها المؤمن أو قلل من فعلها فلا يؤاخذ في ذلك. أما أن يصل الفتور إلى ترك الواجبات والمكتوبات والتفريط في اقتحام المحرمات فذلك خذلان من الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة، أي إقبال من العبد، وإن لكل شرة فترة، أي فتور وكسل، فمن كانت فترته أي فتوره إلى سنتي فقد أفلح، ومن كان إلى غير ذلك فقد ضل، أو كما قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم إنا نسألك أن تقبل صيامنا وقيامنا، وأن تتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا. نسألك ربنا أن تعيننا على مداومة العمل الصالح بعد رمضان. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا يا الله، واجعلنا من عبادك المتقبلين عندك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدي ونبيي محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فليعلم أن من علامات قبول العمل الصالح الحسنة بعده، وإن من الحسنات التي رتبها رب العزة والجلال بعد فراغ العبد من شهر الصيام صيام الست من شوال. فقد أخبر النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم في فضيلة صيام هذه الأيام الست بقوله: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كان كصيام العام كله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم ليعلم أن لصيام الست بعض المسائل المهمة التي يحسن بالعبد التنبيه أو التنبه إليها. المسألة الأولى: أن فضيلة صيام الست من شوال لا تتحقق للعبد إلا بعد صيام شهر رمضان كاملا، فمن أفطر في يوم من رمضان أو أياما من رمضان لعذر كسفر أو مرض، أو أفطرت المرأة الحائض أو النفساء أو المرضع، فإن عليها وإن عليه ألا يصوم ست من شوال حتى يقضي ما عليه من صيام شهر رمضان، حتى يتحقق له وعد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. المسألة الثانية أن البعض قد يعمد إلى صيام الست من شوال في آخر شهر شوال، حتى قد لا يتبقى إلا أربعة أيام أو نحو منها، فيقول سأصوم الست من شوال ثم أقضي ما علي من رمضان بعد فراغ شهر شوال، أي أصوم ما تبقى من رمضان أو أقضيه في ذي القعدة أو ذي الحجة أو غير ذلك. والصواب أن تقديم الفرض، أن صيام الفرض مقدم على صيام النفل، وقد قال الرب جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأما صيام النوافل فهو سبب جالب لمحبة الله، أما صيام الفرض وأداء الفرائض والمكتوبات فهو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى رب الأرض والسماوات. ومن وفقه الله لصيام هذه الست فليحيي ليلها بالطاعة، وليحيي نهارها بأنواع الطاعات وسائر العبادات. ومن وفقه الله لصيام رمضان وإتباعه بصيام ست من شوال فعليه أن يستفيد من هذا الدرس العظيم في بقاء هذه الروح الإيمانية طيلة العام، بالطاعة، بالذكر، بالشكر، بالصدقة، بالإحسان، بتلاوة القرآن، بالإحسان إلى الأقارب، بأداء الأمانة، بترك المحرمات، بالتقرب إلى الله بسائر الطاعات. فاللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم ليعلم المؤمن أن من أعظم ما يتقرب به إلى الله كثرة الصلاة على النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين، اللهم هيئ له البطانة الصالحة وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم احفظ جنودنا واحم حدودنا واحرس ثغورنا وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده علينا أزمنة مديدة وأعواما مديدة ونحن في أمن وإيمان وصحة وإحسان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.